بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصام الوطن. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الله تعالى خلقنا ليبتلينا، وخلقنا ليظهر أينا أحسن عملا، وخلقنا من الشقي والسعيد، وأعطانا موارد العلم، وأرسل لنا الرسل، وبين لنا المحجة، فقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين، السماوات والأرض والنجوم والبحار والأشجار. وقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش؟ لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لماذا؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لتشكر الله، أو لتمر في الحرام، تسمع الحرام، تفكر في الحرام. إخوتي، هذه الدار ليست دار بقاء، هذه الدار دار ممر، ونحن الآن لازلنا في دار الدنيا، ففرصتنا أننا نتوب، أننا ننجو بأنفسنا. يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤوي. يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يوم القيامة يلجم كل واحد العرق إلى الترقوة. يوم القيامة المجرم يفتدي بالدنيا كلها لو كانت عنده، ونحن الآن في الدنيا. فأحبتي، البدار البدار البدار قبل أن يفوت الأوان. أعطانا العقل، أعطانا العينين، الأذن، السمع، النطق، الصحة، العافية، هيأ لنا الإيمان. ألا نشكر ربنا؟ أحدنا إذا أسدى إليه شخص معروفا يتمنى أن يجد فرصة ليكافئ له عمله من أهل المراعاة، فكيف بربنا الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا ودفع عنا وأكرمنا ورزقنا الإيمان والعافية؟ ما يوجد نعمة أكبر من الإيمان، وأعطانا العافية. من عوفي إيش؟ فليحمد الله. فيا إخوتي، لا بد لنا أن نعلم أن هذه الدنيا خلقنا فيها لنبتلى، خلقنا فيها لنطالب بعبادة ربنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أطالبهم آمرهم بالعبادة. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن. تبارك الذي بيده الملك إلى قوله ليبلوكم أيكم أحسن. هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف والرحمة، فمنهم شقي وسعيد. إذن الحل أن كل واحد منا ينضوي تحت شرع الله ويعلم أن الأمر جد خطير، جد خطير، وأنت لا تعرف ماذا كتب لك، ما الذي كتب لك في اللوح المحفوظ، هل كتبت من الأشقياء أو من السعداء؟ ما في أحد يعلم إلا من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. لكن بين، قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الكفار يوم القيامة الله لا يظلم الناس شيئا يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أبالله عليكم بعد هذا عذر؟ إذن كل واحد منا يبادر، يبادر أولا بالتوبة، يتوب، من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثانيا بعد أن يتوب يرشد، الآن الترشيد في الكهرباء، الترشيد في الماء، الترشيد في الإنفاق، طيب ليش ما يكون عندنا الترشيد في الحسنات؟ ليش نعطي حسناتنا لمن لا نحب؟ ما في شيء أحب على الإنسان من حسناته، كيف تعطي أحب ما عندك لمن لا تحب؟ أليس هذا سفه؟ أليس هذا وضع الأمور في غير موضعها؟ أهم شيء أننا إذا حصلنا حسنة نمسكها، كما تمسك ولدك، كما تحافظ على مالك، حافظ يا أخي يا مسلم حافظ على حسناتك، أترك أعراض الناس، أترك الكلام في الحرام، أترك النظر إلى الحرام، أترك المشي إلى الحرام، أترك أكل الحرام، أترك لمس الحرام، فإنك إن فعلت ذلك أصبح رصيدك يوم القيامة كبير، فأصبحت من المناثل العالية يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، التغابن يوم القيامة. الدنيا كل واحد يعيش فيها، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن نحن الآن عندنا فرصة، لازلنا في الدنيا، أهل القبور الواحد منهم يتمنى ليعود ليقول لا إله إلا الله، لأنهم شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل، كل واحد مفتوح له نافذة من قبره إلى عمله. القبر إما حفرة من حفار النار أو روضة من رياض الجنة، فهم الآن الواحد منهم يتمنى ليعود ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يتمنى ليعود ليقول اللهم إني أتوب إليك، يتمنى ليعود ليتصدق ولو بقرش. أما الآن أنت في الدنيا تتوب، تصلي، تستغفر، تصوم، تتصدق، تبر بوالديك، تكرم جيرانك، باب مفتوح. إذا نبادر، نبادر، ولا يوجد شيء في هذه الدنيا يا أحبة أهم من الوقت، أهم شيء في الدنيا الوقت. لماذا؟ لأنك لا يمكن تصلي إلا في وقت، لا يمكن تصوم إلا في وقت، لا يمكن تحفظ إلا في وقت، لا يمكن تزرع إلا في وقت، لا يمكن تنجب أولاد إلا في وقت، لا يمكن تحج إلا بوقت. إذن الوقت هو كل شيء في الدنيا. لذلك لما كان إبليس عدو الله وعدونا يريد أن يوقع بنا ويرى أن أبانا أخرجه من الجنة، قال لربه ربي أمرني، ربي إيش؟ أمرني، أعطيني الوقت. ليش إبليس يطلب الوقت؟ لأن الوقت هو اللي يفعل فيه كل شيء، وهو يريد أن يبعدنا عن الجنة، يريد أن يضلنا. لذلك ربنا قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. هذه موارد التي تأتي للإنسان بالضلال. لذلك البدار، البدار، والذي لا يريد أن يستقيم، والذي يريد أن يؤخرك عن التوبة، والذي يريد أن يسوه بك لتتأخر، قل له أمنعني من الموت، أمنعني من الموت. الله يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن يا أحبتي، العلاج هو أن كل واحد منا يخطط له خطا لينجو به، ونحن ديننا أدق من ميزان الذهب، كتابنا يخاطبنا ربنا فيه في سورة النعم التي هي سورة النحل، ويمتن على نبيه ويقول له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأخطر ما يعوقنا عن الله الشيطان. أولا يقول لك الدين غير صحيح، فإذا لم تطاوعه يقول لك لماذا تحج السنة، أترك حتى تنهي مشروعك، لماذا تبدأ تعمل مشروع لحفظ القرآن، تأخر الآن عندك أعمال أجل، لماذا تقوم بقيام الليل الآن أنت مشغول حتى لا تقطعه، خليك حتى الشهر القادم يسوف بك. فإذا لم تقبل واجتهدت في الطاعة يحاول أن يدخل لك الرياء، يقول ما شاء الله ما شاء الله، أنت كلامك جميل وأنت تكرم جيرانك وأنت تحفظ، حتى يفسد عليك العمل. إذا لم تطاوعه في التسويف واجتهدت في العمل يحاول أن يدخل لك الرياء. فإذا لم تقبل ولم تقبل منه الرياء بعدين يشغلك بالمفضول عن الفاضل، بدل من تذهب وتسافر إلى القاهرة لتلقي محاضرة، أو إلى دمياط لتلقي نصيحة لإخوانك، أو تزور مريض يقول لك مالك ومال الناس، اجلس في بيتك يكفيك بيتك. إذن يحاول أن يكفرنا، فإن لم يستطع يحاول أن يعرقلنا، فإن لم يستطع يحاول أن يدخل لنا الرياء، فإن لم يستطع يحاول أن يشغلنا بالمفضول عن الفاضل. ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكرم شكل. قال العلماء سيوضع للشيطان منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ووعدتكم فأخلفتكم، كذبت عليكم، قلت لكم لا جنة ولا نار ولا في شيء، أنا كذبت عليكم، لكن إيش؟ ما كان لي عليكم من سلطان، ما كانت عندي قوة ولا جنود، كل واحد نقول له تعال تعال تعال، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما كان عندي جنود ولا قوة، كل واحد نقول له تعال تعال تعال، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذا أكبر شيء يعوق عن الجنة الشيطان وعن السير الحق. إذن الشيطان علاجه، لأن فيه شيطانان، شيطان إنس، هذا علاجه أن تقابل الإساءة بالإحسان. في شيطان جن، علاجه أن تلتجئ إلى الله. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف إيش وأعرض عن الجاهلين. ما أجمل هذا الدين، وما أنجعه، وما أجدره بحل مشاكل أهل الأرض. هذا الدين، هذا الكتاب آية في الجمال، ينبغي للشرفاء والفضلاء والنبلاء أن يتمسكوا به وأن يظهروا للناس جمال الدين في حياته. خذ العفو، خذ السهلة، وأمر بالعرف، بما يعرف من محاسن الأخلاق والأكرام. وإذا جاءك أذية من شخص أعرض عن الجاهلين. إذن أعرض عن الجاهلين، هذا الشياطين إيش؟ الإنس. ثم علاج الشياطين الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن شياطين الإنس تقابل لهم الإساءة بالإحسان، وشياطين الجن تستعذ بالله منهم. فإذا عملت الاثنين الله كفاك يعني مؤونة شياطين الجن وشياطين الإنس. إذا أكرمتهم يبقى الواحد في يدك مثل العجين، فينقلب ما في قلبه من النفرة والكراهية إلى محبة ووداد وعز ومطاوعة. وهذا علاج قرآني. قال ادفع بالتي هي أحسن، ماذا؟ ادفع بالتي هي أحسن، ساء عليك احسن إليه، قطعك صله، منعك اعطيه، تكلم عليك اذكره بالخير. شوف ادفع بالتي، أي بالطريقة التي هي أحسن. كل ما قال لك ما لا ينبغي قابله بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. ادفع هذا إيش؟ أمر. هذا ممن؟ من الله. واجب علينا ندفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة إيش؟ كأنه ولي حميم، ما في قلبه من الكراهية ومن الحسد ومن البغضاء، يقلبه الله تعالى محبة واحتراما ووذادا وطاعة وأنس وألف. لكن هذا لا يعطى إلا من اتصف بصفته، أولا الحظوة عند الله، ثاني شيء الصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من له حظ عظيم عند الله؟ الذي ليس له حظ عند الله لا يلقاها. قالوا لي أقرباء نصلهم ويمنعونني، قال إن كنت كما تقول فكأنما تسقيهم المد الرماد الحار. فلذلك لا يوجد شيء أنفع من التغاضي، وبالأخص عن الإخوان، لأن السيادة والرفعة والفضيلة والشرف لا ينال إلا بالتعب. ما يمكن واحد يكون عالم لم يجد ذل الطلب، لا يمكن واحد يكون تقي لم يجد ذل مكابدة الطاعة، لا يمكن واحد يكون محبوب للناس لم يجد تعب بذل المال والتغاضي عن الناس. كل شيء له ثمن. ولذلك ربنا يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. لكن نحن نريد الثمن والمثمون، ما حصل هذا. الذي يريد الثمن يدفع، يريد المثمون يدفع الثمن، الذي يريد السلعة يدفع ثمنها. والجنة ثمنها غالي، ونعم ثمنه غالي، والعلم ثمنه غالي، والمحبة على الناس ثمنها غالي. ولذلك ما لا يقول المتنبي إن السيادة، يقول فاعلمن مشقة، ويقول لولا المشقة إيش ساد الناس كلهم. لماذا؟ الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال. لذلك الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. الذي لا تعلو همته لا يمكن ينال الفضائل. الذي تعلو همته إذا كان فيه مريض يعالجه، إذا كان فيه مشكلة يصلحها، إذا كان فيه واحد يحتاج يعني أن يواسيه، إذا كان فيه واحد أخطأ عليه يتغاضى عنه، بعدين ينبل وكل واحد يقول الله يجزيه بالخير، الله يكثر من أمثاله، الله يوفقه، فتكون كل الناس تدعو له فيوفق، فيبارك له في ماله، يبارك له في ولده، يبارك له في عمره، وإذا مات يجد المنازل العالية. لكن هذا لا يمكن يكون إلا بالتعب والمجاهدة والصبر. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، بعدين قال لنهدينهم سبلنا. إذن يحاول كل واحد منا من اليوم أن يفتح صفحة جديدة، فإن كان عنده مظلمة يتحلل منها، وإن كان عنده تقصير وذنوب يتوب منها، وإن كان عنده تخطيط لمشروع خيري يبدأ فيه من اليوم، وما أراده يعطيه الله له، لأن الله كريم وغني وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ما الذي نريد؟ نريد الغناء يغنينا، نريد العزة يعزنا، نريد الصحة يصححنا، نريد الأولاد يعطينا. لذلك ربنا يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن يا أحبة، البدار البدار البدار البدار. النقطة الثانية التي ينبغي أن نحذر منها هو الناس. لا تصحب من الناس إلا من يرفعك وترفعه، لأن الذي إذا جلست معه ذكرك ونصحك وسترك وأعانك أصحبه. من الذي إذا كان معك تنصح له وترفعه؟ أما الذي لا ترفعه ولا يرفعك لا تصحبه. الذي إذا جلست معه أكل لك الغيبة، شوش عليك، ابتعد. لذلك المسلم لا يصحب إلا من يستفيد منه في دنياه أو أخرى. العمر قليل، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، شوف قيمة الوقت. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن نحذر من الناس ولا نصحب إلا من نستفيد منه ويستفيد منا، لأن الناس شياطين الإنس يوغر صدرك ويجعلك تقطع إخوانك وتغضب وتأكل الغيبة وقد تعمل الأفاعيل. فالإنسان يبتعد عن الناس إلا من يستفيد منه أو يستفيد منه. ذلك الشيء الدنيا. الدنيا حببت إلى الناس لقوة الضمان. لماذا نحن نحب الدنيا كثير وكل واحد متعلق بالدنيا؟ قال العلماء لقوة الضمان، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ضمين لكل واحد الرزق، فلقوة الضمان كل واحد لا ينام يبحث عن الرزق. لكن الجنة لم تضمن، فلذلك لا نفكر في الجنة كما نفكر في المال، لأن المال ضمين لنا الرزق، فالله جعل في قلوبنا البحث عن الرزق لقوة الضمان. أما الجنة لم تضمن لأحد، ولكن من عمل صالح دخل الجنة ومن عمل الكفر دخل النار. فلذلك ليس في قلوبنا للعمل للجنة ما في قلوبنا للعمل للدنيا. ولذلك قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المال والولد فتنة، لكن الله عنده أجر عظيم لمن اتقى الله في المال والولد. إذا اتقى العبد ربه في ماله وولده بارك له فيهما وأدخله الجنة. إذن يا أحبتي، من الآن نحاول أن نفتح صفحة جديدة، وأن ما أردناه يعطيه الله لنا، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولن ينصرن الله من ينصره، ويقول ادعوني أستجب لكم. الثالث النفس. هذه النفس أمارة بالسوء، فلا بد المسلم أن يكابد نفسه حتى يأطرها على الحق. النفس عجيبة، إن النفس لأمارة بالسوء. ولذلك قال تعالى ونهى النفس عن الهوى. فلا بد لنا أن نكابد هذه الأمور الأربعة التي هي الشيطان والناس والمال والنفس، ونحاول أن نتعامل معهما على ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك ما أردناه أعطاه الله لنا، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عمله. وأبواب الأمام مفتحة، التوب يغفر لك، تنام يغفر لك، تنسى يغفر لك، تضطر يغفر لك، أبواب الأمام مفتحة، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذن لا عذر لنا بعد كتاب ربنا وسنة نبينا. والذي لا يريد أن يستقيم فيقول أنا لا أموت. ربنا بيّن لنا خطورة الكفر، قال إنما المشركون نجس. بالله عليكم، في عبارة أوجز وأوضح وأبلغ من هذا؟ النجاسة يتعامل معها على قدر الضرورة، إذن الكافر يتعامل معها على قدر الضرورة، لأن الله قال نجس، هذا كلام الله، وقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منهم. لكن لا نظلمهم ولا نكذب عليهم ولا نسرق أموالهم، ونعطيهم حقوقهم، ونبين لهم أنهم من إكرامهم أن نقول لهم تعالوا أنجوا بأنفسكم من النار، لأن هذا الدين من يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا الإسلام، ومهيمنا عليه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فحري بنا أن ننقذ البشرية، فكيف بجيراننا؟ فكيف بإخواننا؟ لا بد أن ننقذ البشرية. الصين والهند لا بد أن نجعل لهم برامج لإنقاذهم من النار، وتكون لنا مراكز عملاقة الاستفادة من القرآن. كيف نستفيد من القرآن والسنة في التربية، في الأخلاق، في بيان التوحيد، في تقوية الاقتصاد، في تقوية الآداب، في تحبيب الناس إلينا، في إظهار جمال الناس الإسلام في حياتنا؟ لأن دين الإسلام دين سلوك لا يقبل المجاملة، لذلك ما فيه إلا مسلم وكافر. واحد يريد أن يأخذ العصا من نصفها يسمى منافق. فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، إلى أن قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. ما فيه، فلذلك لا يقبل المجاملة. الإسلام لا يقبل إلا واحد مسلم أو واحد كافر، أما واحد يريد أن يأخذ وسط هذا ما هو في الإسلام. الإسلام فيه كافر مسلم. فالإنسان يشوف نفسه، ينجو بنفسه قبل أن يموت. ولذلك لحسن الإسلام لا تكلف إلا بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نبينا أخذ قبضة من التراب ورمها في وجوه الجيش، فدخلت 1000 واحد، قال له وما رميت إذ رميت؟ أثبت له الرمي ونفع عنه التأثير. أنت إذا تتكلم تكلمت وما تكلمت، نطقت، ولكن وصول هذا الكلام لقلوب الناس وتأثرها به هذا من الله. ونحسن إلى جميع الخلق، الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال في الصحيحين حجبت النار بالمكاره، حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. نص الصحيحين حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، صام نهاره، قام ليله، أكرم جيرانه، بر بوالديه، ترك الربا والنجش والغيبة والنميمة والرياء، كل هذه مكاره. من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. نظر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، نام كما يحلو له، مشى كما يحلو له، دخل النار. لذلك قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن ينبغي أن يعلم كل واحد منا أن الجنة لها ثمن، وأن ثمنها هو المكابدة في الدنيا. ألف لام ميم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. لذلك أوصيكم بتدبر كتاب الله وتأمل السنة، فإن ديننا كامل. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليه، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فأي قضية تقع في الدنيا موجودة، ولا يوجد شيء أنفع لنا من نتأمل كتاب الله، فإن فيه الحلول لكل المشاكل، وفيه الرفعة والعزة والجمال والجلال والمتعة النفسية. لذلك بيّن لنا أسباب دخول الجنة، وبيّن لنا أسباب دخول النار، وأمرنا بأن نحذر من النار، وأمرنا بأن نجتهد للجنة. لما سأل أهل الجنة أهل النار في الجنة ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم دي. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول النار. الأربعة التي تقابلها هي كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. شوف انظر إلى مقابلة هذا لهذا. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين، والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين، والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك إيش؟ ليدبروا آياتي. كل شيء موجود في كتاب، التحذير من الربا، التحذير من الزنا، التحذير من الفرقة، التحذير من الغيبة، التحذير من النميمة، الأمر بالتعاون، الأمر بفعل الخير، الأمر ببر الوالدين، الأمر بالإحسان للشرائح التي تخالطك. فديننا دين كامل، ينبغي أن نظهر للناس جماله في حياتنا، ينبغي أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا، فنمشي مشية المسلم، ونام نوم المسلم، ونسلم سلام المسلم، ونلبس لباس المسلم، ونظهر للناس جمال الدين في حياتنا، فإذا رأونا أحبوا الإسلام وأحبوا المسلمين وجعلونا قدوة لهم. أما يكون العالم الإسلامي يحول بين الكفار وبين الإسلام، هذه كارثة تعيشها الكرة الأرضية. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمله وأحسنه وأنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد، يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إذن كل واحد منا لا يؤتى للإسلام من جهته، كل واحد منا يحاول أن يقدم الإسلام في حياته للآخرين، لا يكذب، لا يظلم، يمشي مشية المسلم، يلبس لباس المسلم، ينظر نظرة المسلم، يكون سمت سمت المسلم. وبعدين ما لك شغل، إذا أراد واحد يسخر منك قل له أمنعني من الموت، إذا أراد يقول مسكين هذا مطوع لا يفهم قل له طيب أمنعني من الموت، أضمن لي أني لا أموت. ما دام الواحد يموت ما له شغل في الناس، كل امرئ بما كسب رهين. ثم إني أدعوكم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أمرنا بذلك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك أن تصلح المسلمين، وأن توحد صفوفهم، وأن تقوي شوكتهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تدفع كيد أعداء المسلمين عن المسلمين. اللهم أقم عالم الإسلام وعلم الجهاد في هذه بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. استغفروا الله العظيم يغفر لكم، وادعوه يستجب لكم، وأذكروه ذكرا كثيرا، فإن من ذكره يكافئه بالخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.